شفع فينا. صلوا على نبينا، صلوا على نبينا. على فضل وتجلى جدري بوصله قبل المنية. بالحشر تشفع فينا، بالحشر تشفع فينا. رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الكثيب أنادي أقوم يا رسول الله. والقلب طار إليه شوقا لرسول الله. والعقل فيك أتاها روحي بلقاك مناها والقلب فيك أذابا يا حادي يا حادي يا حادي طفل ساعة في حي رسول الله.